أهلا بكم أحبائي المشاهدين من كل مكان في العالم، وحلقة جديدة من حنرنم. حنرنم بيشكر ربنا بكل فريق العمل لأجل عظمة صنيعه معانا الوقت اللي فات، في كل الوقت اللي فات، في كل الحلقات اللي فاتت. أشكر ربنا عشان أخواتي الأحباء، أخويا ماهر فايز وأخويا هاني روماني. بشكر ربنا عشان الإنجاز اللي الرب باركنا فيه طول الوقت اللي فات، وكل أسرة هنرنم بتقدم لحضراتكم معايدة جميلة في عيد القيامة. أشكر ربنا جدا جدا لأنه عاد علينا الأيام بكل خير وسلام، وما تخافوش، لينا إله عظيم يعرف يمشي الأمور ويمشي الحياة والظروف جوه إرادته، جوه تحكمه، جوه سلطانه. قبل ما نتكلم في موضوع النهاردة، عايز أشكر ربنا لأجل حضراتكم ولأجل التشجيع الكبير اللي احنا واخدينه ومستمدينه من ربنا في كلماتكم الجميلة وفي التعليقات الحلوة والتشجيعات اللي بناخدها. عايز أشكر ربنا شكر قلبي خاص لأجل كل واحد بيصلي لأجل البرنامج، مش مجرد انه بيحضر بس معانا في كل يوم ثلاث الساعة 8 بتوقيت القاهرة مساء، لكن كل يوم ثلاث الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، لكن بصلي لأجل كل واحد حط على قلبه انه يذكر البرنامج ويعتبره حاجة هو جزء فيها، انه يشارك فيها بالصلاة، التعليقات، المسجات، الاس ام اس اللي بتوصل لنا، الايميلات اللي بتوصل لنا، تشجيع كبير لحياتنا. ربنا يبارككم. أما بعد، معانا ضيف جديد النهاردة اسمه فادي، ربنا يباركه، درامر جميل، أنا بشكر ربنا لأجله، وأهلا بيك معانا. وطبعا رفيق جمال، بشكر ربنا لأجله، وهو شريك خدمة من وقت ما ابتدينا البرنامج، يعني نشكر ربنا لأجلك ولأجل خدمتك. أشكر ربنا كمان عشان إيميل عوض، إيميل مش مجرد صديق ولكن هو أخ عزيز وشريك خدمة كبير، أنا بشكر ربنا لأجله ولأجل حياته. هو أنا طلبته على آخر وقت إنه يجي يشاركنا النهاردة في حلقة النهاردة، وبشكر ربنا جدا جدا عشان اللي بيعمله ربنا في حياته في الوقت اللي جاي، مستنين ربنا يباركه برضو كمان الوقت اللي جاي. تعالوا في الوقت الجميل اللي جاي بنعمة ربنا ده نكلم ربنا بتسبيح حلو قوي. تعالوا احنا لسه بنذكر الكلام الجميل بتاع حد الزعف اللي فيه الشعب هتف بأصنة. تعالوا نبتدي الترنيم بتاعنا، نقول له أصنة، نشد ونرفع اسمك ونعلي مجدك ونفتخر بشخصك، أصنى في الأعالي. يعني تعالوا نعمل ده، وتعالوا نشكر ربنا جدا جدا في الترنيمة اللي جاية. وراها على طول هقول ترنيمة بتقول إن يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، مجدا هللويا. وكمان عايز أقول الترنيمة دي فيها كلمة جميلة بتتكلم عن رئيس السلام، مجدا هللويا. تعالوا نرنم ونقول له نشكرك لأنك أنت رئيس السلام. يلا نقول له أصنة، يلا نقول له نشكرك، بنهتف لك، بنفرح في حضرتك، وبعدين نقول له أنت رئيس السلام. نرفع اسمك ونعلي مجدك ونفتخر بشخصك، أصنة في الأعالي. مجدا لرب الأرباب، مجدا لرب الأرباب. ربي أرجان آخر مرة أصلي هللويا يسوع رب الأرباب مجدا هللويا يسوع ملك الملوك مجدا هللويا يسوع رب الأرباب مجدا هللويا رئيس السلام مجدا هللويا رئيس السلام مجدا هللويا يسوع راعي الأمين مجدا هللويا دوما معين مجدا هللويا يسوع الراعي امين مجدا هللويا يسوع دوما معين مجدا هللويا رئيس السلام مجدا هللويا رئيس السلام مجدا هللويا يسوع نور الرجاء مجدا هللويا يسوع درب السماء مجدا هللويا يسوع نور الرجاء مجدا هللويا يسوع درب السماء مجدا هللويا رئيس السلام مجدا هللويا رئيس السلام مجدا هللويا. بشكر ربنا جدا جدا جدا عن عظمة مصانع الرب لينا. انا معرفش من غير فدا المسيح كانت ممكن تكون الحياة شكلها ايه. معرفش لو حصل في يوم من الايام، تخيلنا، مع ان ده احتمال افتراضي صعب، معرفش ممكن من غير اللي عمله المسيح للانسان كانت ممكن تبقى الحياة شكلها ايه. لكن اعرف حاجة واحدة، اني كنت اعمى والآن أبصر. كنت في ضياع، كنت في قلب أسميها إيه، جهنم، أسميها في قلب المزبلة بتاعة الخطية. لكن رضي الرب يسوع لي كل المجد في تدبيراته الأزلية، لما لقي إن الإنسان ملوش حل غير إن هو يجيله بنفسه عشان ينقذه من الغرقة اللي فيها في خطاياه، جاله رغم عند الإنسان، رغم كل وحاشة الإنسان. أنا هرنم ترنيمة بتقول لولا موت الصلب يا فادي، وهدخل منها على موضوعي بسيط جدا النهاردة. موضوعي في بداية رحلة الأسبوع الأخير للرب يسوع وهو رايح للصليب، في بداية الأسبوع ده وهو داخل لأورشليم، رغم هتاف اللي حواليه ورغم انه يعني الاحتفاء الكبير اللي كان بيه، لكن كانت جوه قلبه، لانه عارف وشايف المستقبل كله، كانت جوه قلبه نغصة، كانت جوه قلبه وجع، كان جوه قلبه وجع شديد جدا على أورشليم. ووسط ما الجموع فرحانة زي ما هنقرأ كده، لقى نفسه من جواه بيجهش بالبكاء. الكتاب المقدس يقول لنا كده انه يعني بكى وناح وطلع صوت عالي جدا هو بيجهش بالبكاء على أورشليم واللي هيحصل فيها، وقال لها كلمتين. تعالوا نرنم ونقول له نشكرك لأجل موت الصلب يا فادي. فيها كلمة، الترنيمة دي اخترت كمان الترنيمة دي عشانها. كاتب الترنيمة فيها يقول له لولا حبك وقت عنادي، وآه من العناد. أنا كتبت على الفيسبوك وعلى تويتر قد إيه الإنسان في عنده وفي عناده إلى أي مدى وإلى أي حد الرب ممكن يكون بيحتمله. تعالوا نرنم دي وبعدين نبتدي ندخل في موضوعنا الجميل. آهي لو علمت ما هو لسلامك، آه لو علمت ما هو لسلامك. رنم معايا بقى نشوف هنعمل ايه. لولا موت الصلب يا فادي. خلي القلب يقول لولا الصلب يا فادي، لولا حبك وقت عنادي، عند الصليبك صوت ينادي، صوت يخلي القلب يقول انت نوري انت نوري انت نوري انت نوري انت نوري طهر قلبي وغير حالي، خلى صوت القلب يقول اتحمل الصلب بدالي، كان الدم التمام الغالي، طهر قلبي وغير حالي، خلى صوت القلب يقول انت نوري انت نوري يحمل عار وينهي ألامي، مين كان غيرك يشفي سقامي، مين يخلي القلب يقول، مين كان غيرك يمحي أثامي، يحمل عاري وينهي ألامي، مين كان غيرك يشفي سقامي، مين يخلي يعجز وصفي كل كيان، يرجع صوت القلب يقول مهما كان والأمع ويرددها صوت لسان، يعجز وصفي كل كيان، يرجع صوت القلب يقول انت نوري انت نوري انت نوري وكل حياتي. لو يعرف الانسان قد ايه هو غالي على ربنا، لو يعرف الانسان قد ايه مكانته عند ربنا كبيره، ما يعملش كده في نفسه، ما يعملش كده في ايد ممدوده له بالحب. هقول لك ربنا بيعمل معانا ايه. احيان كتير جدا جدا قبل ما نقرا، قبل ما يجهزوا لي الفصل الكتابي اللي نقراه، احيان كتير بنعمل كده مع ربنا، يطبطب علينا ويشجعنا، ياخد بايدينا ويقومنا نقوم. اول حد نكون بنضايقه يكون هو ربنا، نسيبه ونمشي. وبعدين نحتاس ونتزنق ونتحط في حتة يعني ما نعرفش نتصرف فيها قوي، فنجري قول له الحق الحق، انت اللي سندت المرة اللي فاتت، الحق تعالى انا محتاجك، ويجي ويشدد ويشجع ويقوم ويبارك ويعضد ويساعد ويسند ويرفع ويدفع وينفع. اقوم واقف على حيلي وابقى كويس، واول ما اشم نفسي شوية كده واحس ان انا واقف كويس، اول تفكير اعملها اشوف اقدر انبسط ازاي واعيش حياتي على مزاجي ازاي. ويفضل الانسان في كل مرة يستغل محبة ربنا ويستغل طيبة قلبه ويستغل حنانه وطول روحه، حنان وطويل الروح ورحيم. ايه ده يا رب ده؟ لحد امتى هتكون بتستحمل الانسان؟ لحد ما للأسف الشديد جدا ما يبقاش فيه عنده سكة تاني غير انه يضغط ويقدب وإلى الموت لا يسلم. طيب طيب أنا مش عايز القصة تخش فيها أي نوع من أنواع الكآبة لأنه إحنا برنامجنا اسمه هنرنم، وبالمناسبة ما اسمهوش هنرنم، اسمه هنرنم عشان الناس اللي طبعا الناس مسميها يلا نرنم وحاجات وهلما نرنم، في ناس هلما نرنم، هو اسمه هنرنم. طيب خير ان شاء الله، مش موضوعنا. تعالوا في الفصل الكتابي الجميل بتاع انجيل لوقا اصحاح 19، تعالوا نشوف مشيه الرب يسوع، دخلت الرب يسوع على اورشليم، ونشوف ايه اللي وجعه قوي وهو داخل اورشليم. ابتدوا وفيما هو سائر فرشوا ثيابهم في الطريق، ابتدوا يفرشوا له اول مره يعملوا يقيموا الرب على هذا النحو، لان هم كانوا عايزين منه حاجه تستعجبوا جدا عليها. كانوا متخيلين انه هو اللي عنده الخلاص من الاستعمار الروماني. الرومان كانوا طابقين على نفس اليهود وكانوا هم المتحكمين. يمكن تقدروا تشوفوا في المشهد ده مشهد مثيل شويه كده للي عايشينه. الحقيقة كانوا نفسهم جدا ان الرب يسوع يجي كملك يخلصهم من الطغيان الروماني والاستبداد الروماني والطريقة اللي الرومان كانوا وجنود الرومان كانوا قساة، كانوا بيعلموهم ازاي القسوة وازاي يعني يكونوا يعني قساة بكل ما تعني الكلمة. وفيما هو سائر فرشوا ثيابهم في الطريق، ولما قرب عند منحدر جبل الزيتون، خلاص ده داخل كده على أورشليم، ابتدأ كل جمهور التلاميذ اسمع يفرحون ويسبحون الله بصوت عظيم لأجل جميع القوات التي نظروا، قائلين مبارك الملك الآتي باسم الرب. ابتدوا يهتفوا ويفرحوا لعظمة المشهد ولعظمة الشخص اللي مالي المشهد. سلام في السماء ومجد في الأعالي. أما بعض الفريسيين من الجمع فقالوا له يا معلم انتهر تلاميذك. أجاب وقال لهم أقول لكم إنه إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ. وفيما هو يقترب نظر إلى المدينة وبكى عليها. الله، وسط مشهد الهتاف وسعف النخل، كل الناس فرحانة، كل الناس مبتهجة بقدومه، هو شاف شوفة، شاف حاجة مش عارفين الناس يشوفوها وسط الزحمة أو الزيطة أو الهتافات. شاف أورشليم المدينة. وفيما هو يقترب نظر إلى المدينة وبكى عليها. عرفت من قريب قوي إن كلمة بكى في أصل اللغة، وأنا لا أدعي معرفة أصل اللغة، لكن أنا سمعت ده من خدام الرب. يقول انه اجهش بالبكاء، يعني طلع بكاء بصوت عالي، ما قدرش كان انه مش ما قدرش ما كانش متحكم فيه قوي من كتر ما هو كان حزين على اللي هيحصل لأورشليم. كم مرة يقول عنها اراد انه يجمعها كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها وهي لم تريد. هو مش بيكلم المدينة كمدينة مباني وطرق، لكن هو بيكلمهم كشعب. قائلا، وده موضوعنا النهاردة، أنك لو علمتي أنت أيضا حتى في يومك هذا، اليوم اللي أنت فرحانة فيه ده وأحسن وأحلى يوم عندك ربما، ما هو لسلامك؟ يا ترى هو بس الحكاية زيطة أفراح شوية وقت، عيد بيجي كل سنة، انبساطة تيجي كل شوية، انفراجة تيجي لكل مشكلة وبعدين نرجع كما كنت تاني؟ لو علمتي ما هو لسلامك، وده موضوعنا النهاردة. لكن الآن قد أخفي عن عينيك، فإنه ستأتي أيام ويحيط بك أعداؤك بمترسة ويحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة ويهدمونك وبنيك فيك ولا يتركون فيك حجرا على حجر، لأنك لم تعرفي زمن افتقادك. حاجتين ما عرفتهمش، ما هو لسلامك وزمن افتقادك. وبعدين هنتكلم على الحتة اللي وراها لما دخل الهيكل في أول أيام أسبوع أو رحلة أسبوع الألام. خليني أسمعك ترنيمة بتتكلم عن الإله اللي عارف ما هو لسلامك واللي عارف ما هو لسلامك وعارف زمن افتقادك. وياريت الوقت ده يكون دلوقتي، ياريت الوقت ده تاخده ليك النهاردة وتقول يا رب أنا مش هستنى مرة واثنين وثلاثة لحد ما تضطر إنك تؤدبني، أو نحصل معايا زي ما حصل مع المدينة اللي لم يترك فيها حجرا على حجر. أنا نفسي قوي قوي، نفسي الرب يشجعنا النهاردة في الكلمات اللي جاية. وأرحب بتليفوناتكم وصلواتكم، متشكر جدا على الطلبات اللي جات لنا في رسائلكم. بس أنا نفسي قوي قوي في اللحظات اللي جاية دي تستفيد بمحبة المسيح. ترنيمة اللي جاية ترنيمة كاتبها بيقول حب سما فوق كل حب، مفيش زي حب. حب دنا مني يصب. هل يا ترى أيوجد حب أعظم من إله أحب؟ تخيل لما الإله يحب تكون محبته شكلها إيه؟ أحبني وأنا خاطئ، قالت الترنيمة دي أحبني وأنا عاتي، أحبني في مماتي، أحبني لذاتي. يسوع بيحبك. يسوع بيقولك النهاردة لو علمت ما هو لسلامك، لو علمت زمن افتقادك، لو علمت النهاردة كم هو عظيم إني أبعت لك من الشاشة محبتي لو أنت مش شايفها. أحبني لذاتي، قال كاتب الترنيمة. تعال النهاردة وخد الحب ده يا رب، بسمع كلامك وبرجع ليك، كفاياني بعد عنك وكفاياني عند وعناد، زي ما كانت بتقول الترنيمة اللي فاتت، لولا حبك وقت عنادي. خليني النهاردة بدل ما أنا وسط زيطة الناس اللي بتفرح بالعيد، خليني يا رب النهاردة أرجع لك بقلب بيخلص لك ويعيش لك. أحبني وأنا خاطي. حب سما فوق كل حب، حب دنا مني يصب. هل يا ترى يوجد حب أعظم من إله أحب؟ أحبني وأنا خاطي، أحبني وأنا عاتي، أحبني في مماتي، أحبني بحب يصاق الرب الحبيب لجلد ولطم وهز غريب. حب أطاح بشخص الحبيب لحمل الخطية وعار الصليب. أحبني وأنا خاطي، أحبني وأنا عاتي، أحبني في مماتي، أحبني لذاتي، بنهر المحبة يغمرني، بعمق المحبة يحصني، شماله تحتي تسندني، يمينه رحيمة تعانقني. أحبني وأخاطي، أحبني وأنا عاتي، أحبني في مماتي، أحبني لذا كن معي قرادتين. أحبني وانا عادي، احبني في مماتي، احبني لذاتي، احبني في مماتي، احبني وانا خاطي. تعرف الناس لما بتشوف واحد وحش بتبعد عنه لدرجة انه يعني مش عايز اقول لك ممكن بس تبعد عنه، لكن ممكن تكون بتكرهه. مش عارف اقول لك ايه. ربنا حب الانسان في كل وحشته، في اصعب صوره ممكن تتخيلها، في اوحش ما يمكن ان تتخيل الانسان فيه. حب زكا، حب المراه اللي امسكت في ذات الفعل، حب السامريه، حب مجنون كورة الجدريين، حب المنسي من الناس، حب اللي كان 38 سنة ملقى على ظهره لا يتحرك ليس له إنسان، حب الست المنحنية، حب نازفة الدم، حب الناس دي كلها. صدقني صدقني مهما كان حال الواحد فينا، مهما كانت وحاشة خطيته، ربنا بيحبك. حب الناس اللي انت متخيل ان هم النهاردة اوحش ناس في الوجود، حب الناس اللي وشوشهم صعبة واللي في منهم ناس بيقولوا عليه كلام وحش، بيحبهم. حنان ورحيم وطويل الروح، هرنم ترنيمة دلوقتي بتقول كده، بتقول انه يسوع ملك الملوك، يسوع رب، هذا الإله المتوج، الملك العظيم، رب الأرباب، الكل في الكل. فيها عدد الترنيمة دي بتقول كده، حنان ورحيم وطويل الروح. فيها عدد الترنيمة دي بيقول بترسي للضعيف اللي الشر موقعه، وصراخ المسكين انت بتسمعه، واللي يتعلق بيك بإيدك بتنجيه. يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، حنان ورحيم وطويل الروح. عارف طويل الروح قد إيه؟ عارف طويل الروح قد إيه؟ لدرجة هقول لك عني، يمكن أنت أحسن مني، لدرجة إنه لحد النهاردة مستنيني أكلمه. أنا هاخد تليفونات كمان شوية. أشكركم طبعاً على الناس اللي مستنية، أدعوكم تسمعوا معايا الترنيمة دي، وهاخد بعد كده التليفونات. يفلق. يلا نرنم له، يلا نقول له نشكرك، يلا نقول له بنقدرك ونقدر عظمة محبتك. يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، حنان ورحيم وطبيب ورحيم وطويل. قول معايا مرة كمان، يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، حنان ورحيم وطويل، حنان ورحيم وطويل الروح، ترسي للضعيف للشر وقعه، وصراخ المسكين بتسمع، بيتعلق بيك بتنجيك، حتى في يوم الضيق بتيجي بترفعه. يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، حنان ورحيم وطويل الروح، حنان ورحيم وطويل الروح، تلمس الحزين وتقلبه بيوجعه، مادي على اللسان وتحب وترجعه، وعينيك مفتوحين عليك عدد السنين، ترسل لي سلامك للروح ويشجعه. يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، حنان ورحيم وطويل الروح، حنان ورحيم وطويل الروح، يا بخت اللي قلبه بنورك اهتدى، واللي بتسكن فيه بيكون عمره ابتدى، وتحول بعيد تفتح ايدك تشبع كل حي رضا. يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، حنان ورحيم وطويل، حنان ورحيم وطويل الروح. يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، حنان ورحيم وطويل الروح، حنان ورحيم وطويل الروح. طيب أخد أول اتصال، أخد أول اتصال. ألو ألو، ايوه الو، ايوه الو، اخد اول اتصال اتفضل. الو الو الو الو، باشمهندس، الو باشمهندس، ايوه انا سامعك كويس يا باشمهندس. طيب مفيش مشكله، مفيش مشكله، ناخد ترنيمه تاني، ناخد ترنيمه تاني، وبعدين ابقى كلمنا تاني من فضلك، مفيش مشكله. نفسي قوي نرنم كلمات يفرح بينا قوي ربنا واحنا بنرنمها. كلام كاتب الترنيمة فيها بيقول حاجة جميلة قوي، بيقول له حبك ده رب هو اللي قادك للصلب. معقول؟ معقول يا رب انه محبتك هي اللي تخليك تبقى عارف انك رايح تتصلب وتروح؟ عايز اقولك على معلومة مهمة، لما الرب يسوع كان ماشي في سكته رايح للصليب، في كل مرة كان بيعمل حاجة عارف انه بيقرب لمشواره. في الاوائل لما كانت المطوبة العذراء مريم كانت بتطلب منه انه يعمل معجزة، كان ساعتها عن انه يحول المية لخمر، قال لها لم تأتي ساعتي بعد. لكن جينا كده في الاواخر لقينا بيقول انه خلاص قد اتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان. كان عارف هو هيعمل إيه ورايح لحد فين، ورايح ثبت وجهه وكمل. حب عجيب، حب ملوش زي، ملوش مثيل. ده الواحد فينا ربما لو حس إن في مشوار هيتعبه شوية ما يعملوش. خليني أقولك عن المحبة دي. يمكن في ترنيمة مش مألوفة قوي، مش معروفة لدى الكثير، بس أنا بحب أرنمها، وتقول أخذتك المحبة يا حبيبي، أخذتك إلى الصليب. الحب ده هو اللي قادك إنك تروح تتصلب. المحبة دي هي اللي خلتك تعتلي الصليب للدرجة اللي فيها إنك استحملت اللطم والهزء والعار لأجل هذه المحبة. أنا أشجعك قوي تسمع كلمات الترنيمة دي. عارف بيقول إيه؟ ليكون آخر الترنيمة بيقول كده، ليكون لي نصيب معك في المجد هناك في الأبدية في سماك. وده اللي عمله الرب يسوع. أخذك ما أحب يا حبيبي، خذاك حتى إلى الصدر ويد البشر سلام ولا تعالوا ناخد تليفون تاني. ألو ألو ألو خير خير. طيب طيب معلش نصلح الاتصال وربنا يدبر تمشي الأمور من إيده بخير. طيب تعالوا نرنم كلمات جميلة تاني بس نرجع للموضوع بتاعنا بسرعة لحد ما ربنا يرتب ويسهل الأمور كده من إيده ويمد إيده ويتصلح موضوع الاتصالات. أنا أحب جدا جدا إنه طبعا أسمع اتصالاتكم وأراءكم لأنه الموضوع ده مش بس يهمنا كأفراد لكن كمان يهمنا ككنايس وكبلاد كبلد. أنا مشتاق إن ربنا النهاردة يخلينا نقتنع إن هو شايف الأمور بشكل أفضل وعارف زمن افتقاد وعارف ما هو لسلامنا. تعالوا نجري عليه، تعالوا ما نغلطش نفس الغلطة اللي غلطتها أورشليم. تعالوا النهاردة نجري عليه. تعرفين لما رحبوا بيه في الأول كان نفسهم أنه يعمل لهم حياتهم بقى جميلة جدا ويعمل لهم ظروف كويسة ويخلي الطرق سهلة ويخلي الأمور أفضل ويكتر المشاريع في البلد ويخلي الأمور أحسن. كان في فتنة في الوقت ده كان قايم بيها باراباس، وتقدروا تشوفوا ده في ماركوس 15-15 هتلاقوا باراباس عامل فتنة وعشان كده هو اتمسك. باراباس ما كانش لص زي ما ناس بتقول أو كان مجرد أنه حد جاني، لكن ده الحقيقة هو كان ممسوك في فتنة قايم بيها عامل لنفسه مجموعة وكانوا بيقتلوا الناس وكانت حالتهم صعبة. فكانوا نفسهم جدا في ملك قوي يجي يخلصهم من الرومان ويجي يشوف حال البلد والظروف اللي بتحصل. تستعجبوا جدا جدا ان ربنا ما كانش جاي يخلصهم من مستعمر، كان جاي يخلصهم لحياتهم الأبدية. ما فهمهوش إلى خاصته جاء وخاصته خاصته لم تقبله. عشان كده للأسف الشديد جدا لما رفضوه رفضوا هم أيضا. وعايز أقول لكم في حاجة مهمة جدا جدا لازم تبقوا عارفين، إن الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية. تعالى قبل ما نطلع فاصل لحد ما نصلح موضوع الاتصالات ده، سمعك ترنيمة جميلة، أنا عايزك تتشجع وترنمها معايا. نفسي قوي قوي تقول له يا رب أنا عايز أرجع لك أنت وعيش لك أنت. أنت الإله اللي نفسي النهاردة أني أعيش له باقي عمري، اللي حبني في وحشتي، الإله اللي عايز مني أكون إنسان مختلف. يا رب أني أتوجك على قلبي وعلى حياتي، متوج طول المدى ملكنا، مسطر عنه الوجود. يلا نقول له متوج طول المدى ملكنا، في الماضي كان فداؤنا، في الحاضر لنا سلامنا، وفي المستقبل لنا رجاؤنا، متوج طول المدى ملكنا. تعال نرنم الترنيمة دي وبعديها نطلع فاصل ونرجع نعاود نتكلم تاني من أول جديد. لو عالم الواحد فينا ما هو لسلامه وزمن افتقاره. يلا رنم. مسطر عنه محتقر منا، كعرق أرض يابسة قد عاش فينا بيننا، لا منظر فنشتهي ولا جمال أو غنى، لكنه ذاك الذي تحمل أوجاعنا. يسوع فداؤنا سلام رجاء، يسوع متوج طول المدى ملكنا. نعم ضللنا كلنا من لا إلى وهو علي قد حمل أثمن جميعنا، فسيق للصلب كشا محتملا تعيرنا، وما تعالى ودفن في القبر مع شكورنا. يسوع فداؤنا سلام رجاء، يسوع متوج طول المدى ملكنا. كان عقابنا وكان عدلا موتنا، لكن حبه العجيب لم يحتمل هلاكنا، فجاء من على سماء كي يصلب في أرضنا، وقام فاتحا لنا باب الحياة والهنا. يسوع فداؤنا سلامنا رجاء، يسوع متوج طول المدى ملكنا. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نتكلم تاني. لو علمتي ما هو لسلامك. فاصل ونواصل. شوكتك يا موت، أين غلبتك يا هاوية؟ ونحن أمواتا بالخطايا أحيانا مع المسيح، وأقامنا معكم وجلسنا معكم في السماويات في المسيح يسوع. اتجرد الرئاسات والسلاطين، أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. ورجعنا لكم مرة تاني أحبائنا المشاهدين، وبنشكر ربنا جدا جدا على الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه. ونشكر ربنا لأنه لينا هذا الإله الصالح صاحب أعظم محبة، اللي بصوت التحذير وبصوت المحبة لسه لحد النهاردة بينادي: آه لو علمت ما هو لسلامك، ما هو زمن افتقادك. آه لو علمتي ما هو لسلامك، ما هو زمن افتقادك. أنا شجعك قوي في الوقت القليل اللي باقي في الحلقة بتاعتنا النهاردة إنك تتجاوب مع محبة المسيح. عارف لو ما كانش المسيح حبنا كان إيه اللي يحصل؟ كان زماننا النهاردة زي ما بيقول كاتب الترنيمة: كنت مع الأشرار أبقى إلى دهر الدهور معذبا في النار. ترنيمة اللي هتسمعوها ترنيمة قديمة قوي من التراث القبطي القديم، وحتى للأسف أنا هقول المعلومة دي على قد ما أنا عارفها، اتخذت من الترنيمة دي لحن لأغنية معروفة في العالم، بس اتخذت من التراث القبطي، اتخذت من الترنيمة دي. لكن أنا هرتلها، مش إحنا مش بنقول على لحن الأغنية، الأغنية هي اللي موجودة على لحن هذه الترنيمة، لكن بغض النظر أنا مش فارق عندي، أنا هقول وهقول لربنا رغم أن الافتراض اللي بيفترضه كاتب الترنيمة دي، بيقول لو لم يحبني المسيح كان ما أشقاني. يا لو ما حبنيش المسيح كان إيه بقى حالي دلوقتي؟ أكيد كنت هبقى في شقاء صعب. خلصني ذاك الذبيح بدمه القاني. لكن يقول تعبير جميل قوي، أنا يعني مش قادر أحكي لكم الترنيمة دي أثرتني قدي. فالشكر مني واجب ما دمت في الحياة لمن فدى نفسي ومن قد جاد بالنجاة. ما دخلنا على اللحن حتة صغيرة كده بسيطة عشان ما تبقاش مطبقة لقصة الأغنية، لكن أنا حابب جدا جدا بغض النظر عن اللحن قد إيه، مع يعني أنا مش هدخل، مش عايز أسيب الحتة الروحية الجميلة اللي في الترنيمة دي وأشغل نفسي بحاجة تاني. يلا ارفع قلبك بالشكر معايا وحب الرب، قدم له قدام محبته محبة يستاهلها ويستحقها، ولو كان في أكتر من الكل كان يبقى بيستحقه. يلا رنم معايا. لو لم يحبني المسيح كان ما أشقاني، خلصني ذاك الذبيح بدمه القاني. فالشكر مني واجب ما دمت في الحياة لمن فدى نفسي ومن قد جاد بالنجاة. فالشكر مني واجب ما دمت في الحياة لمن فدى نفسي ومن قد جاد بالنجاة. لو لم يحبني الرحيم إذ متع عن ذنبي دار النعيم ولا لقى ربي. لو لم يحبني الرحيم إذ متع عن ذنبي لا أنتظر دار النعيم ولا لقى ربي. فالشكر مني واجب ما دمت في الحياة لمن فدى نفسي ومن قد جاد بالنجاة. فالشكر مني واجب ما دمت في الحياة لمن فدى نفسي ومن قد جاد بالنجاة. لو لم يحبني القدير من غلب الجحيم، أنسيتك العبد الأسير في قبضة الرديم. لو لم يحبني القدير من غلب الجحيم، أنسيتك العبد الأسير في قبضة الرديم. فالشكر مني واجب ما دمت في الحياة لمن فدى نفسي ومن قد جاد بالنجاة. فالشكر مني واجب ما دمت في الحياة لمن فدى نفسي ومن قد جاد بالنجاة. لو لم يحبني الغفور كنت مع الأشرار أبقى إلى دهر الدهور معذبا بالنار. لو لم يحبني الغفور كنت مع الأشرار أبقى إلى دهر الدهور معذبا في النار. فالشكر مني واجب ما دمت في الحياة لمن فدى نفسي ومن قد جاد بالنجاة. فالشكر مني واجب ما دمت في الحياة لمن فدى نفسي ومن قد جاد بالنجاة. فالشكر مني واجب ما دمت في الحياة لمن فدى نفسي ومن قد جاد بالنجاة. فالشكر مني واجب ما دمت في الحياة لمن فدى. مش عندكوش فكرة الترنيمة رفعت قلبي قد ايه وفاض فيها يعني تسبيحي للرب بالشكر غير العادي. خليني أقول لك تاني عن الإله اللي لحد تعرف إن اليومين دول عمالة الدنيا الحقيقة فيها حاجات وحشة كتير بتحصل. وإيه بيحصل؟ مشاكل وبيحصل ضياع حاجات وناس بتفتري. ده موجود وكتير. في مننا ناس من كتر الخوف والرعب عاشوا حياتهم في ذعر. في ناس بتكلمنا بتقول لنا كده انا عايش في ذعر. في انا خليني اقول لك على حاجه جميله جدا وان شاء الله يكون اتصلح الخط التليفوني. في معانا مكالمات هاخد بعد الترنيمه اللي جايه دي. المكالمه اللي جايه كاتب الترنيمه اللي جاية دي بيتكلم عن موضوع الخوف ده. بيتكلم عن موضوع الذعر. بيقولك يا إنسان الله ما تخافش. حط حياتك في إيد المسيح. ده مش معناه إنه الحياة هتبقى وردية وما فيهاش مشاكل. لا، هو وعدنا بوعد واضح جدا في العالم سيكون لكم ضيق. لكن ثقوا أنا قد غلبت. هو عارف بيعمل إيه. لكن كلامه التحذيري. أيوة التحذيري. النهاردة بيقولك لو علمت ما هو لسلامك. لو علمت زمن افتقادك. زمن افتقادك النهاردة في اللحظة دي فهو ذا الوقت مقبول واليوم للخلاص. كل اللي عليك تعمله تجيله تحتمي في دمه وتقوله أنا هعيش لك. هعيش لك لأنك تستحق أن أوقف لك الحياة. كاتب الترنيمة اللي جاية بيقوله يا من صنعته بل لي وهبت فداءك. يا رب إني لك أعني أن أقضي عمري ملكا لك. كاتب الترنيمة دي بيقول له لك أنا أقل ما يقدم ليك هو الكل. لك أنا فيك الهنا. ويقول له تعبير ما جاش في ترانيم كتير بس هو بيقول له كده أوقفت نفسي لشخصك. دي كل حياتي واللي عندي وبيتي وظروفي وولادي وسيارتي إن كان عندي أو صحتي إن كان فيها باقي أو فلوسي إن كان حتى قليل. أنا بديك الكل بحطه بين إيديك. ياللي رضيت في يوم الأيام تديني نفسك. عايز أقول لكم حاجة عن التضحية بس بعد ما نخلص الترنيمة الجميلة دي. التضحية اللي بيضحيها الناس مش هي من فضلتهم. لكن عايز تعرف معنى التضحية الحب اللي فيه التضحية شوف الرب يسوع واللي عمله. اسمع الترنيمة دي، اسمعها بقلبك، اسمعها وقول له لك أنا. يا من صنعت بل لي وهبنا في دائك يا رب، لك أعني أن أقضي عمري ملكا لك، لك أن فيك الهنا، أوقفت نفسي لشخصك، لك أن ولا عنك، فلن أكون لغيرك، لك أنا كل المنى، يأتي لي يوم مجيئك، لك أنا لك أنا حتى لقاك، لك أنا لك كل طموحي، غاية روحي أبقى لك أعيش عمري، وكل أمر في يدك سلمتك، لك أنا فيك الهنا، أوقفت نفسي لشخصك، لك أنا ولا عنا، فلن أكون لغيرك، لك أنا كل المنى، يأتيني يوم مجيئك، لك أنا لك أنا حتى لقاك، لك أنا لك، لك انتظار ففي ديار تنعمي، آمين تعال وليتعال نشيد قلبي ترنمي، لك أنا فيك الهنا، أوقفت نفسي لشخصك، لك أنا ولا عنا، فلن أكون لغيرك، لك أنا كل المنى، يأتيني يوم مجيئك، لك أنا لك أنا حتى لقاك، لك أنا لك. أمين. هاخد تليفون. ألو، معلش. طيب ربنا يبارك برضو، احنا هنكمل ترنيم، الوقت اللي قدامنا مش كتير. تعالوا نقول لربنا، انا رب سمعت صوتك وتحذيرك. ايوه تحذير. بقول تحذير لانه مش بس النهاردة الناس مش بتموت في عمر معين، ولا بمرض معين، ولا في حادثة ما، لكن حتى اليومين دول اللي ما كناش بنسمع بيه زمان، إن حد تخلص حياته في صمت شديد، يدخل عشان ينام تخلص حياته، ما يبقاش في نفس تاني طالع داخل، نفس يطلع وما يدخلش. عشان كده أنا عايز أشجعك جدا جدا جدا جدا جدا النهاردة في الكلام هنخلي الكلام واضح جدا إنه كلام لربنا. أيوة رب أنا سمعت يا رب تحذيرك. في طلبات صلاة جاية لنا كتير قوي، أنا عندي طلبات صلاة مش قليلة، قبل آخر البرنامج على طول حصلي لأجل الناس اللي طلبوا، وحصلي كمان لأجل رفيق اللي طلب نصلي لأجله بطلبة خاصة، ولأجل الناس اللي حطوا يعني كل طلباتهم قدامنا. أنا مصدق الرب ومصدق إنه يستجيب الصلاة، بس زي ما قلت لحضراتكم ربنا النهاردة مش عايز مجرد إنه يخلي حياتنا مريحة أو يكون بيستجيب الصلاة بالطريقة اللي تكون فيها الأمور خلاص، هو يرفع عندنا كل ضيق ويرفع عندنا كل أزمة وكل ألم ويخلي الحياة جميلة. لا مش ده غرضه في الحياة. أسهل حاجة عنده إنه يستجيب الطلبات بنعم، أسهل حاجة عنده. لكن تعرف النهاردة الرب يمكن سامح بكل اللي بيحصل ده ليه؟ أنا طبعا عايز أقول حاجة وعارف إنكم هتفهموني، عارف إن أنتوا هتقدروا تفهموني. اليومين دول الناس اللي بيرجعوا للرب وبيجوا للرب من بعيد، يعني أنا عارف كويس جدا جدا إن اللي بيحصل ده مش اعتباطا. في ناس بتيجي للرب بيقولوا له يا رب بنهرب من كل كذب وجايين لك أنت الحقيقة، يا رب إحنا مصدقينك وعايزينك. واحد في اجتماع من اجتماعات الحرية برضو اللي بتذاعها سات 7 يعني قال لي كده، قال أنا عايز الإله اللي أنتوا بتحكوا عنه ده، تخيل، قال أنا عايز الإله ده، عايز أعبد الإله اللي أنتوا بتحكوا عنه ده. ده عارف ما هو لسلامه، عارف زمن افتقاده. أشجعك النهاردة لو في العمر باقي، لو لسه الشمعة فيها باقي ولسه منورة، تعالى ادي الباقي ده لإله يستحق. صدقني مش هقولك الحياة هتبقى روزي وهتبقى جميلة وهخلي كل حاجة، لا ده لسه هيبقى موجود في ظلم ولسه في براباس، وفي ممكن يطلق براباس ويمسك الرب يسوع، ده موجود. لكن أشجعك قوي ترجع للرب. تنيمة اللي جاية تنيمة 1 فيها بيقول الرب إني أحب الرب لا لأربح النعيم ولا لكي أنجو من العذاب في الجحيم. أنا مش بحبه عشان خاطر اليومين دول تبقى ظروفي أفضل أو تبقى حياتي أحسن، لكن أنا بحبك لأنه حبك ليا يحلو. أنا يا رب هقبل إيدك الممدودة ليا، يلي حبتني فضلا. أنا بحب أرنم الترنيمة دي سريعة شوية، بحب أقولها حتى لو في ناس مننا اتعودوا يرنموها بطيئة قوي، أنا بحب أرنمها بنشاط وأرنمها بفرح وأرنمها بسعادة شديدة وأنا بدي قلبي فيها للرب. يلا بينا سنوفا. لأربح النعيم ولا لكي أنجو من العذاب في الجحيم. إني أحب الرب لا لأربح النعيم ولا لكي أنجو من العذاب في الجحيم، لكن أحبه لأني حبه يحلو وهو الذي من فضله أحبني قبل. لكن أحبه لأني حبه يحلو وهو الذي من فضله أحبني قبل. ذاك الذي من أجلنا أهين كالعبد الاتصالات ده مزعل ناس كتير زي ما انا شايف قدامي، لكن معلش اعذرونا. تعالوا نفرح بكلمات جميلة جدا بيقولها عن حب المسيح كاتب ترنيمة، بيقوله فيها حبك ده بيسري في عروقي، بيسري في كياني، بحبك مش لان طلعت لقيت اللي قبلية بيقولولي عن محبتك، بحبك لانه اللي انت عملته لأجلي لما جيت افتقدتني، لما جيت وصلت لي حيث أوصلتني الخطية، جيت بنفسك افتقدتني. كاتب الترنيمة دي بيقول يا يسوع هناك في الصليب رفعت عني يا حبيب، يا حبيبي تحملت الألم لتمنحني السلام. عايز أقولك حاجة على الترنيمة دي، الترنيمة دي فيها في العدد الثاني لو نعرف نجيبه على التكست، يبقى بيقول في طريق الجلجثة الرهيب مضيت تدفع القصاص. أيوة تدفع، خلي بالك من الكلمة دي لأنها كلمة ليها معنى كبير. تدفع، ولادنا أحيان كتيرة جدا لما بيمسكوا لعبة أو يمسكوا حاجة قيمة ما يعرفش قيمتها لأنه لا يدرك هذا. عشان كده في مننا ناس كتير بتلعب في الحياة زي الأطفال لا يدركون عظمة ما دفع لأجلهم. عارف ياللي دفعت فيا أغلى الأثمان، عارف أنا عايزك النهاردة وانت بتقول كده مضيت تدفع القصاص عندما أو القصاص عندما سمروا يداك، أطعت فتم الخلاص، فشخصك يحلو لفؤادي وحبك يملأ كياني. ألمسه، هاليلويا، ألمسه، أحسه يحيط بحياتي، فهو غذائي يجري في دمائي، بغيره لا أستطيع الحياة. يا إنسان ياللي أنت بدون محبة المسيح أنت بلا حياة، الذي له المسيح له حياة، والذي ليس له المسيح ليس له ولا عنده، وذلك ليس له. عشان كده أشجعك النهاردة مد إيدك، آه لو علمت ما هو لسلامك، آه لو علمت ما هو زمن افتقادك، افتقادك، تعال النهاردة ومد ايدك وقول له أقبل عملك في حياتي، مش لأن اللي قبلي قالوا لي عن محبتك، لكن لأنك رفعت عني يا حبيب، دفعت ثمن خطاياي. يلا جرب معايا. يا يسوع هناك في الصليب رفعت عني يا حبيبي، يا حبيبي تحملت الألام لتمنحني يا سلام، فشخصك يحلو لي فؤادي وحبك يملأ كياني، ألمسه حسه حيط بحياتي فهو غذائي يسري في دمائي، بغيره لا أستطيع الحياة، في طريق الجلجثة الرهيب مضيت تدفع القصاص، عندما سمروا يداك قطعت فتم الخلاص، فشخصك يحلو لي فؤادي وحبك يملأ كياني، ألمسه حسه حيط بحياتي فهو غذائي يجري في دمائي، بغيره لا أستطيع الحياة، في الصليب رأيتك هناك تحبني من قلبك، يا حبيبي لم تنسني هناك بالرغم من ألامك، فشخصك يحلو لفؤادي وحبك يملأ كياني، ألمسه حسه حيط بحياتي فهو غذائي يسري في دمائي، بغيره لا أستطيع الحياة، نهر حب جارف قوي جرى من جنبك الطعيم، فادمك فشخصك يحلو لفؤادي وحبك يملأ كياني، ألمسه حسه حيط بحياتي فهو غذائي يجري في دمائي، بغيره لا أستطيع الحياة، بغيره لا أستطيع الحياة، بغيره لا أستطيع الحياة. هصلي مع حضراتكم دلوقتي، وهصلي من قلبي، هصلي لأجل أخواتنا المرضى، وخاصة أخونا رفيق اللي طلبوا إن إحنا نصلي لأجله عشان المرض اللي عنده. الرب قادر يمد ايده ليك، الرب يعرف يعمل كده، اللي هو احزاننا حملها واوجاعنا تحملها وبجلدته شفينا. احنا بنصلي ولينا يقين، لينا يقين متين لا يلين، يقين لا يلين في اله امين. هصلي هرنم مع حضراتكم ترنيمة في الآخر بتقول لا أستطيع أمام ذي المحبتي، هرنم في الآخر خالص ترنيمة بتقول كده إن يسوع حي فيا. دول الترنيمتين اللي عندي دلوقتي، وحصلي مع حضراتكم في الدقائق القليلة اللي بقية. غمض عينيك وصلي معايا وقول له يا رب أنا بسمع ليك، سامع ليك يا رب النهاردة، وانت بتحذرني من خلال الشاشة وبتقول لي أيوة ده لسلامك، ارجع لأجل خاطر سلامتك، ارجع لأجل خاطر زمن افتقادك اللي هو دلوقتي. مفيش حاجة تاني تنفع تتعمل ليك أنا ما عملتهاش. يقول لك ربنا ماذا يصنع أيضا لكرمي وأنا لم أصنعه؟ لماذا إذا انتظرت أن يصنع ثمرا؟ صنع ثمرا رديئا. تعال النهاردة وقول له يا رب برجع لك بكل حواسي وقلبي ونفسي وكياني ووجداني. قل له برجع لك، برجع لك. لو انت عايز تصلي معايا بعد الهوى على التليفون مباشرة، لو عايزني اصلي معاك عشان الناس اللي حاولوا يتصلوا ما عرفوش، احنا في اسم يسوع بنهزم عدو الخير وكل حيله. انا هستنى بعد الهوى كمان استمع أو سيب رقمك، احنا نكلمك اصلي معاك او اسمع صلاتك وانت بتطلب ربنا. بس حتى لو مش عايز ده، قول من قلبك لربنا دلوقتي: يا رب انا بتجاوب مع صوتك وبتجاوب مع زمن انت بعدته النهاردة، يكون اليوم يوم خلاصي وزمن افتقادي، عشان لسلام قلبي ولسلامة حياتي، ما هو لسلامي وما هو لافتقادي. يا رب برجع لك بقلبي أنا وبيتي وحياتي وظروفي وشغلي وصحتي وولادي وظروفي وفلوسي وطموحي وأفكاري. يا رب برجع لك، بعيش لك يا رب، أقدم لنفس وأقدم لك نفسي زي ما كانت بتقول الترنيمة من شوية: أوقفت نفسي لشخصك، بقدم لك حياتي، وده أقل ما يقدم قدام عظمة ما صنعت لحياتي. بغيرك لا أستطيع الحياة. يا رب ليك كل المجد والسجود والإعزاز والإجلال، يا رب ليك التهليل والتبجيل والتعظيم والتفخيم، يا رب ليك العزة والجلال، يلي رضيت إنك في يوم من الأيام تعتلي الصليب لأجل بني الإنسان، مع إنهم يا رب أحسن ما فيهم، أحسن ما في بني الإنسان وحش. الجميع زاغوا معا فسدوا وأعوزهم مجد الله. بشكرك لأجل عظمة ما قدمت، إيدك الممدودة لينا بالخير لحد هذه اللحظة، اللي بتقول إنك ما يئستش من الإنسان، ما فقدتش الأمل فيه. أشكرك من كل القلب. لسه باعت تقول هنذا واقف على الباب وأقرع، وتقول لكل واحد: آه لو علمت ما هو لسلامك، آه لو علمت زمن افتقادك. يا رب الناس زمان رفضوك لما عرفوا إنك مش هتخلي لهم حياتهم زي ما هم عايزين، لكن يا رب بصلي من قلبي ان ما فيش ولا واحد من اخوتي المستمعين ولا حتى الناس اللي معايا هنا في الكاست، اي واحد فينا بيستمع لهذه الصلاة، يا رب يرجع لك بقلبه بحياته بنفسه بكل ما عنده، ويضع حياته فيك يا رب، فتكون افتقدت حياته، صنعت له يا رب النهاردة تهللا وفرحا. يا رب الموضوع مش فرح بشوية مظاهر للعيد، لكن الفرح الحقيقي انك تدخل الى كل قلب النهاردة تنيره، تنظفه من الباعة، تنظفه من الامور الصعبة اللي موجودة في حياة كل واحد. يا رب انا مصدق انك موجود، وعارف ان عدو الخير هايج بكل معنى الكلمة، لكن شكرا ليك، لينا فيك نصرة ولينا فيك قوة ولينا فيك عظمة انتصار يا رب على كل ما يصنعه العدو. وأنا مصدق إنك النهاردة اختطفت من النار لك ناس رضيوا إنك تكون سلامهم وحياتهم. أشكرك من كل القلب. بركة أصليها لإخواتنا اللي طلبوا إن احنا نصلي لأجل مرضهم والأجل يا رب حياتهم وصحتهم. مد إيدك ليهم، وإن كانت في مسرة مشيئتك إنك تشفيهم اشفيهم. بصلي لأجل أخونا اللي طلب إن احنا نذكر اسمه بالتحديد: رفيق. أنا مصدق إنك تقدر تمد إيدك ليه دلوقتي، ومصدق إنك تعرف يا رب تشفيه في مسرة مشيئتك. ليك المجد، ليك الكرامة، ليك العزة والسجود والإجلال من الآن وإلى الأبد. هاليلويا، آمين. تعالوا في الوقت القليل اللي جاي ده، تعال نقول: إنني أسبى بحب جارف لا أستطيع أمام ذي المحبة. ياخد الترنيمتين ورا بعض. ترنيمة في الآخر بتقول كده، بتقول: إن يسوع حي فيا، فذا نشيد غلبتي وذا ضمان نصرتي، يسوع حي فيا. بشكر ربنا لأجل حضراتكم، ولسنة وحضراتكم طيبين. تعالوا نعيش للرب، تعالوا نخلص له من كل القلب. إنني أغرس بحب جارف حين أرنو لذي قصري حيث قد قدم رب المجد لي نفسه، إنه أغلى حبيب. فأراني قد سجدت خاشعا شاكرا من قال فداني بالصليب. لا أستطيع أمام ذي المحبة، لا أستطيع لا أستطيع أن أحيا في خطيئتي. وكيف بعد أن عرفت ذا الحب واختبرت نعمة الرب العظيم أصنع الشر وأجرح قلبه محسنا ربي وخل الحبيب. إنني أبغي السماء للعيش للعالم وأجرنا وربي الكريم. لا أستطيع لا أستطيع أمام ذي المحبة، لا أستطيع لا أستطيع أن أحيا في خطيئتي. ناشيدي يعلو بالهتاف وكذا التنبيه والصوت والترنم لسيدي سكناه في قلبي. نعم فأغلب وأنشد يسوع حي فيا، يسوع حي فيا، يسوع حي فيا. فذا نشيد غلبتي يسوع حي فيا، يسوع حي فيا، يسوع حي فيا. وذا ضمان النصرة يسوع حي فيا. يا أيها الحي الذي حي في داخلي لدنت حيا سيدي فلا انتصار لي. شكرا لك في موكب النصر تقولني، يبقى شعاري دائما يسوع حي فيا، يسوع حي فيا.